خامسة عشرة نهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة ترى الشين تسكن يا غالي عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. مين يخلع؟ من قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا بهم. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية. فإنهم أهل الجاهلية. نعم. ها؟ واضح أن الجهل نعم. إيه نعم نعم. المشركين صحيح. الجهلية نعم.